ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد فعال لما يريد. جلاله وهو الغفور الله أكبر. والنبي زمان حبيبي ورسول الله أكبر. الله أكبر. يا رب يا رب. زي ما قلت اوقات النبي. الله يصلها معك عم الشيخ يا حضره النبي صلى الله عليه وسلم. الله اكبر الامراض ما شاء الله. ايوه الله الله الله الله في لوح محفوظ.